السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. القمل هنا قيل هو سوس الطعام، وقيل هو البراغيث، وقيل هو الجراد الصغير، وليس القمل هنا بمعنى القمل الذي يصيب الرأس، فهذا قمل وهذا قمل. وقوله سبحانه وتعالى آيات مفصلات ليس بمعنى واضحات، ولكن أي بينهما فواصل، يعني لم تأتي كل هذه الآيات دفعة واحدة، ولكن كان بينهما فواصل. قيل كان بين الآية والآية شهر، يعني تأتيهم الآية مثلا أسبوع ثم يعافيهم الله عز وجل شهرا كاملا ثم تأتي الآية التي بعدها، فمفصلات هنا بمعنى فواصل زمنية وليس بمعنى واضحات. في قوله سبحانه وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض، أي أورثناهم مشارق الأرض ومغاربها، وليس معناه أنهم كانوا يستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها. كذلك المراد بالأرض التي بارك الله عز وجل فيها هنا هي أرض الشام، فهذه هي الأرض التي بارك الله عز وجل فيها وهي المقصود في هذه الآية. في قوله سبحانه وتعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الحسنات هنا ليس بمعنى الثواب والأجر، ولكن بمعنى الخير والخصم والعافية. كذلك السيئات هنا ليس بمعنى المعاصي، ولكن بمعنى الجدب والشر والشدائد. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.